مستحبه الرسول حصل منه التعزية كما جاء في بعض الحديث وأنه عز، ولكن كون له هذا الثواب هو جاء في هذا الحديث، والحديث فيه هذا الرجل الذي قدح فيه من أجل هذا الحديث. قال حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى مر ذكره، عن علي بن عاصم، عن علي بن عاصم هذا صدوق يخطئ ويصر يعني على الخطأ. أبو داود والترمذي بن ماجه، أبو داود والترمذي بن ماجه. قال حدثنا والله محمد بن سوقة، محمد بن سوقة ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن الأسود، عن الأسود هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن عبد الله، عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نحاس من مؤجل، هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي، ثقة أخرجه الترمذي والنسائي، عن يونس بن محمد، يونس بن محمد ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن أم الأسود، عن أم الأسود وهي ثقة أخرجه الترمذي، ثقة أخرجه الترمذي، عن منية بنت عبيد، عن منية وهي مجهولة لا يعرف حالها أخرجه الترمذي، عن جدها أبي بردة، عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه وأخرج حديث أصحاب في الستة. قال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. أرد أبو عيسى باب ما جاء في رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، يعني حكم رفع اليدين في الصلاة على الجنازة. قد اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال انه ياتي ليرفع يديه في التكبيره الاولى فقط ولا يرفع في غيرها، وجمهور اهل العلم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم على انه يرفع في الجميع، يعني في جميع التكبيرات الاولى وكذلك ما بعدها يرفع يديه عند كل تكبيره. والذين قالوا برفع اليدين عند التكبيره الاولى استدلوا بهذا الحديث، والحديث فيه رجل مجهول يعني أو ضعيف، والذين قالوا بأنه ترفع الأيدي عند كل تكبيرة يستدلون على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، جاء عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا الرفع عند كل تكبيرة. وقد ذكر الشيخ عبد الناصر رحمه الله عليه في تعليقه على كتاب الجنائز من صحيح البخاري من فتح الباري في أن الدارقطني في كتابه العلل ذكره مرفوعا من طريق عمر بن شبه، وقال إن هذه الزيادة الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة. ثم أيضا هو الذي كان عليه الأكثرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ترفع الأيدي يعني في كل تكبيرة، والذين قالوا برفع اليدين في التكبيرة الأولى عندهم هذا الحديث، وفيه رجل متكلم فيه. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي، قاسم بن دينار هو ثقة رجله مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، عن إسماعيل بن أبان الوراق، إسماعيل بن أبان الوراق هو ثقة رجل البخاري وأبو داود وضال الأنصار والترمذي، ثقة أخرجه أبو داود البخاري وأبو داود وضال الأنصار والترمذي، عن يحيى بن يعلى، عن يحيى بن يعلى وهو ضعيف خرج البخاري في المفرد والترمذي، ضعيف خرج البخاري في المفرد والترمذي، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن أبي فروة وهو مجهول ضعيف، وهو ضعيف خرج الترمذي بن ماجه، خرج الترمذي بن ماجه يعني فيه ضعيفان، عن زيد وهو ابن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة ثقة خرج أصحاب في الستة، عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله رضي الله عنه، عن سعيد المسيب، عن سعيد المسيب ثقة فقيه خرج أصحاب في الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه.